السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات التعليق على هذا الكتاب المبارك، ألا هو كتاب رياض الصالحين للشيخ يحيى النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب حق الزوج على امرأته. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعظيم حق الزوجات وما يجب على الأزواج في حق أزواجهم، ذكر المقابل وهو حق الزوج على امرأته، وهو أعظم، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، ولما سيأتي من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. وبدأ الباب بقول الله عز وجل على عادته من تطريز الأبواب بآيات من كتاب الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي لهم الولاية على النساء بسبب أمرين، أحدهما وهبي والآخر كسبي. فأما الوهبي فقوله: بما فضل الله بعضهم على بعض، بما جعل للرجال من صفات تؤهلهم للقوامة على النساء من القوة وشدة ضبط العاطفة كما يقال، والعقل والشدة والسعي في الرزق ونحو ذلك. والآخر كسبي، وهو قوله: وبما أنفقوا من أموالهم. فالله عز وجل قد أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ولا تجب نفقة أحد مع غناه إلا الزوجة على زوجها، فتجب ولو كانت أغنى منه، يجب عليه أن ينفق عليها، لأن هذا من مقتضيات عقد النكاح. قال: وحينئذ ذكر أن النساء ينقسمن قسمين، أحد القسمين ممدوح والآخر ليس كذلك. فأما القسم الممدوح فهو قوله: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالنساء الصالحات قانتات مطيعات لله عز وجل، قائمات بحقوق أزواجهن، حافظات للغيب، عندما يغيب عنها الزوج تحفظه في نفسها وفي ماله، بما حفظ الله، بحفظ الله عز وجل، فقد أمرها بهذا الحفظ وأيضا وفقها لهذا الحفظ. فهذا ثناء من الله عز وجل على الزوجات الصالحات اللاتي يقمن بحقوق أزواجهن في حضورهم وفي غيبتهم. وهذا هو الشاهد للباب، باب حق الزوج على امرأته. فحق الزوج على الزوجة عظيم. والقسم الثاني ما أشار إليه بعد ذلك: واللاتي تخافون نشوزهن، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث الماضي، في الباب الماضي. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله، تقدم معنا حديث عمرو بن الأحوص في آخر الباب السابق، وفيه: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فهذا فيه ذكر حق الزوج على زوجته، ومن حقه عليها ألا تدخل بيته من لا يرضى دخوله كما سيأتي، سواء كان رجلا محرما أو غير محرم، وحتى ولو كان امرأة، بل حتى ولو كان امرأة لا يرضى دخولها، فلا يجوز للزوجة أن تدخلها إلى البيت، وأيضا لا يجلسوا في بيوتهم إلا ما يرضون. وهناك حقوق أخرى كثيرة ستأتي، منها ما أشار إليه في الحديث الذي ذكره في هذا الباب، وهو قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. إذن هذا من آكد حقوق الرجل على امرأته، أنه إذا دعاها إلى الفراش فيجب عليها وجوبا شرعيا أن تجيب زوجها، ويحرم عليها أن تمتنع بلا عذر. وليس من العذر أن تكون حائضا، لأنه قد يستمتع بها بما دون الجماع، فيجب عليها إذا دعاها للاستمتاع أن تجيبه وأن لا تمتنع منه إلا بعذر شرعي. العذر الشرعي مثل أن تكون مريضة يضر بها ذلك، فلا ضرر ولا ضرار. وكذلك إذا كانت هناك في بعض الحالات جوز لها الفقهاء الامتناع حتى تقبض ما حل من مهرها ولم يعطيها، في على تفاصيل يعني مذكورة في كتب الفقه. مثلا امرأة سمى لها مهرا وعقد عليها وجاء للدخول بها ولم يعطيها مهرها، الحال ليس مؤجلا، فقال الفقهاء، قال كثير من الفقهاء: لها أن تمتنع عن أن يدخل بها حتى يعطيها. طيب إذا دخل بها ثم جاء قسط آخر هل لها؟ هذا يراجع في كتب الفقه، لكن عموما إذا كان غير ذلك فلا يجوز. الأصل في المرأة أنها لا يجوز لها، بل هذا من كبائر الذنوب، لا يجوز لها أن تمتنع عن فراش زوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، هذه كناية عن الجماع والاستمتاع، فلم تأته أبت فبات غضبان عليها، هذا شرط في الحكم أن يبيت الرجل غضبان. أما إذا لم يغضب أو تنازل عن حقه فهذا لا يشمله الوعيد. الوعيد إذا غضب الرجل وبات هو غضبان عليها وهي لم ترجع، ما هي عقوبتها؟ لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا فيه إشارة إلى إجابة دعاء الملائكة لأنه يخوف به، فالملائكة تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح، أن يصبح الصباح، وهذا في الغالب باعتبار أن هذا يحصل بالليل، وإلا ففي لفظ آخر حتى ترجع إلى فراش زوجها. ولهذا في الرواية الأخرى: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، في رواية حتى ترجع، فترجع إلى إما أن ترجع إلى فراش زوجها أو ترضيه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل الذي نفسه بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه وترفض إلا كان الذي في السماء وهو الله عز وجل. وهذا الحديث بهذه الرواية من أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله عز وجل على عرشه ساخطا عليها، يعني يسخط الله عليها لامتناعها من أداء حق عليه. ونحن قلنا ووضحنا في المجلس الماضي أن الرجل عليه حقوق والمرأة عليها حقوق، أن على الرجل حقوقا وأن على المرأة حقوقا، وأن الرجل مختبر بأشياء والمرأة مختبرة بأشياء. فكما أن الرجل مبتلى بأشياء لا تبتلى بها المرأة، مثل الجهاد مثلا في سبيل الله والجمع والجماعات ونحو ذلك، المرأة أيضا مكلفة بأشياء غير مكلف بها الرجل. فالله عز وجل له حكمة أن يبتلي الرجل بما يناسبه والمرأة بما يناسبها، وأكثر الأحكام مشتركة بين الرجال والنساء: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الابتعاد عن الخمر والزنا والربا وإلى آخره، هذا كله مشترك. الأصل في الأحكام الشرعية الاشتراك بين النساء والرجال، لكن هناك بعض الأحكام تختلف فيها الرجال عن النساء. من هذا أن المرأة مكلفة شرعا عبادة هذه لرب العالمين، ليس الأمر مسألة بيني وبين الزوج فقط، لا، هذا بيني وبين ربي، فهذا حق أوجبه الله علي للزوج. هكذا المرأة الصالحة تتعبد لله عز وجل بطاعة زوجها، بحسن التبعل له، ليس نظرا إلى الزوج فقط، بل في المقام الأول نظرا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التقرب إلى الله، فهذه عبادة كلفت بها المرأة، مثل عبادة الاحتشام والاحتجاب عن الرجال والبعد عن الاختلاط، طبعا من الطرفين، لكن المرأة عليها مسألة تغطية زينتها، فهذه الأمر بستر الزينة خاص بالمرأة، عبادة لرب العالمين، وهي منذ أن تخرج وهي مستترة كما أمرها الله عز وجل فهي في عبادة إلى أن ترجع. فهنيئا للنساء الصالحات القانتات اللاتي استجبنا لأمر الله عز وجل واللائي يعاملن الله عز وجل في معاملتهن لأزواجهن ولا ينظرن فقط إلى حق أنفسهن. وكذلك ينبغي للزوج أن يراعي الله عز وجل ويتقي الله في معاملته لزوجته وأن يعامل الله فيها وفي معاملته لأولاده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هكذا تكون الأسرة في سعادة وفي يعني هناء من جهة قيام كل من الطرفين بما يستطيع من الحقوق. ولا بد وكلنا مقصر، ولكن نتوب إلى الله عز وجل ونحاول جهدنا وطاقتنا أن نكون كما أمرنا الله عز وجل. ولهذا قال إلا الذي كان في الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني حتى لو رضي عنها يسقط عنها الإثم لو أرضته مثلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. من حقوق الرجل على امرأته أيضا أن لا تصوم وزوجها موجود معها إلا بإذنه إذا كان الصوم تطوعا أو واجبا موسعا. فإذا أرادت أن تصوم مثلا اثنين أو خميس لا بد أن يأذن لها الزوج وأن يكون منشرح الصدر بذلك، تعرف منه ذلك أو تستأذنه لفظا. أما إذا كان في نفسه شيء من هذا فلا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يحتاجه. فإن قال قائل أليس هو يستطيع أن يبطل عليه هذا الصوم لأنه نافلة، على الأصح القولين أن صيام النافلة يجوز قطعه، فلو احتاجها فله أن يقطعه. قال العلماء لا. لماذا؟ لأنه قد يحرج وقد يتحرج من ذلك من قطع الصيام، فيكون له حاجة إليها في الاستمتاع ولكنه يتحرج من قطع صيامها، فلا يجوز لها أن تصوم إلا إذا استأذنته وعلمت أنه لا مانع لديه وأنه منشرح الصدر بذلك. لا تحرجه، وإنما يكون هو منشرح الصدر بذلك، كأن تقضي حاجته في الأيام التي قبل ذلك مثلا ويكون ليس لها. أما إذا كان مسافرا يفهم من هذا الحديث أنه إذا كان مسافرا، لأنه قال وزوجها شاهد، أما إذا كان مسافرا مثلا فالأصل أنه لا يلزمها أن تستأذنه، اللهم إلا أن يؤثر صومها على شيء من الحقوق الأخرى، مثل أن تكون مثلا لا تستطيع القيام بحقوق الأطفال ويضيع ذلك الأطفال وكذا وتضعف بسبب الصيام أو يؤثر في صحتها أو الاعتناء بالأولاد، هذا شيء آخر. لكن الأصل أنه هو لن يستمتع بها لأنه مسافر في مكان آخر، فيجوز لها أن تصوم، يجوز لها أن تصوم. أما في غير ذلك لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تعتكف ولا أن تذهب تسافر مثلا من باب أولى، خاصة إذا كانت حجة تطوع مثلا لا يجوز إلا بإذن الزوج. نعم. ولا تأذن. أما إذا كان وكذلك إذا كان فرضا موسعا مثل قضاء رمضان، إذا أرادت أن تقضيه في شوال مثلا أو في ذي القعدة أو في ربيع أو كذا لا يجوز لها إلا بإذنه. أما إذا ضاق الواجب المضيق كأن تكون نذرت بإذنه أو نذرت قبل الزواج مثلا صيام يوم معين أو كذا، فهنا كذلك إذا ضاق قضاء رمضان مثلا بقي 5 أيام من رمضان وهي عليها 5 أيام، فهنا يجب عليها أن تصوم ولو لم يأذن لها، ليس من حقها أن يمنعها أن هذا فرض الله عز وجل، كما لا تستأذنه في رمضان ونحوه. طيب، قال ولا تأذن في بيته إلا بإذنه كما سبق، لا يجوز لها أن تدخل شخصا إلا بإذنه. وكذلك مما أنبه عليه ويخفى على كثير من النساء مسألة الخروج من البيت، فالخروج من البيت ينبغي أن يكون بإذن الزوج، ما يأتي فجأة يجد الزوجة في مكان لا يعرف أين هي، هذا لا ينبغي. طيب، ثم والإذن لا يلزم أن يكون لفظيا دائما، إذا كان الإذن عرفيا فلا إشكال، كأن تكون مثلا عندهم في العرف عادي وهو غايب في غاية مشرح الصدر أنها تذهب إلى جارتها أو كذا، هذا ما في إشكال، ما يلزم أن تستأذنه لفظا إذا كانت متيقنة من إيش أو غالبا على ظنها أنه عادي يعني في بالنسبة للزوج، فما في إشكال في هذا، لأن الإذن قسمان، إذن لفظي وإذن عرفي. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم مؤتمن، راع مؤتمن حافظ لما اؤتمن عليه، فكل إنسان عليه مسؤولية في هذه الأمة، وكلكم سوف يسأله الله سبحانه وتعالى عن أداء الأمانة. فالأمير له ولاية عامة، فهو راع لجميع الرعية، وسوف يسأله الله عز وجل عن إقامة شرع الله عز وجل والقيام بحقوق رعيته. والرجل في أهل بيته، كل رجل هو راع وله ولاية على أهل بيته، وسوف يسأله الله عز وجل عن القيام بمسؤولياته الدينية والدنيوية من جهة تعليمهم الدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتنشئتهم على أحكام الدين، وأيضا من جهة قيامه بالنفقة والتربية وغير ذلك. والمرأة أيضا عليها مسؤولية، فهي راعية على بيت زوجها وولدي، وهذا هو الشاهد للباب أن عليها حقا تؤديه في بيت زوجها وفي ولدي في ولدي أولادهما، أن ترعاهم وأن تهتم بشأنهم وأن تقوم بما يحتاجون إليه إلى غير ذلك. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث زيادات يعني أخرى، أن الرجل مثلا راع في مال أبيه الابن أيضا، وكذلك العبد راع في مال سيده. بل قال بعض العلماء الإنسان الذي لا زوجة له ولا ولد هو راع ومسؤول عن رعيته، وهي جوارحه، أن يأتي ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، فسوف يسأل عن ذلك. وبالتالي قد يكون الإنسان راعيا مرعيا، فالزوجة مثلا هي من رعية الزوج وهي راعية أيضا، والابن أيضا راع وهو من رعية أبيه وهكذا، وأيضا كلهم هؤلاء من رعية الأمير، والأمير مسؤوليته عامة. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا تأكيد لما سبق، فالمرأة إذا دعاها زوجها لفراش لحاجته الخاصة التي يتجب له عليها، فيجب عليها أن تجيبه ولو كانت مشغولة بأمر آخر، ما تقول أنا أطبخ مثلا أو أنا كذا. قال العلماء: الرجل صبره عن هذا ضعيف، وربما يقع في فاحشة أو كذا إذا لم تجبه الزوجة، بخلاف حاجة المرأة إلى هذا فهي أصبر. حتى نص على هذا بعض العلماء، قالوا أن المرأة أصبر على هذا من الرجل، فبالتالي أوجب الله عليه أن تجيبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، وهذا يشرح لنا شيئا من هذا الحديث: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي امرأته فإن معها مثل الذي معها، أو شيئا نحو هذا. فقد يكون الإنسان معرضا للفتن وكذا، وهو يحصنه الله بزوجته، فإذا لم يجد من زوجته استجابة ربما ينحرف، ربما ينحرف كل يوم، اليوم تعتذر له بكذا وغدا بكذا، وإذا أجابها تجيبه، إذا دعاها تجيبه مرة ولا تجيبه ثلاث مرات، ماذا تتوقع من هذا الرجل؟ ماذا تتوقع؟ سوف ينحرف. فبالتالي والغريب أن المرأة مع ذلك تغضب إذا تزوج عليها وهي لا تجيبه إلى إيش؟ إلى حاجته مع ذلك. هذا كله من الانحراف عن فطرة الله عز وجل وعن دين الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمرا، وفي بعض الضبط آمر أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث له سبب روي في بعض الروايات، وهو أن صحابيا أتى الشام فوجد النصارى يسجدون لبعض أساقفتهم أو نحوهم، فلما جاء سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: رأيتهم يسجدون لمرزبان لهم أو كذا وأنت أولى. فقال في بعض الروايات، وإن كان ضعف بعض العلم بعض أهل العلم: أرأيت إن مررت بقبر أن كنت ساجدا؟ لا. قال: لا. وهذا يدل على أن قبور يعني تعظيمها ليس من دين الله عز وجل، لكن الرواية فيها إشكال لكن معناها صحيح. قال: فلا تفعل أو كذا. المهم أنه نهاه عن السجود له وقال هذا الكلام: لو كنت آمرا، أنا لا أمر أحدا أن يسجد لأحد. سجود التحية منسوخ في شرعنا، نعم كان في بعض الشرائع القادمة السابقة كسجود الملائكة لآدم وكسجود آل يوسف له، آل يعقوب ليوسف، لكن في شرعنا محرم. نعم في شرعنا محرم ولا يجوز. وبالتالي لو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو، هذا امتناع، حرف امتناع لامتناع، أنا لا أمر أحدا، ولو كنت أمر أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من شدة عظم حقها عليه. لم يأمر، لن أمر الابن أن يسجد لوالده، ولا أمر البنت أن تسجد لأبيها، ولا أمر أحدا أن يسجد لأحد، حتى لي أنا لا أمركم أن تسجد. لو كنت آمرا شخصا واحدا أن يسجد لشخص واحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق عليه، لكنني لا أمرها بذلك. وهذا الكلام مقصود به تعظيم حق المرأة عليها. قد جاء في حديث كثيرة تعظيمه حتى غير التي ذكرها هنا. ففي بعض الأحاديث انظري كيف أنت منه، فإنه جنتك ونارك إلى غير ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن يشهد لها حديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وإلى أن قال وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أصح من هذا. ولكن فيه هذا المعنى أن المرأة حتى ولو صلت ولو صامت وكذا فإنها تحتاج إلى أمر يتكمل به دخولها للجنة، وهو طاعتها لزوجها ورضا زوجها عنها. فاسمعي أيتها المرأة المسلمة، لا تتبعي الشيطانات المضلات لك عن دين الله عز وجل، يأمرنك أن تتمردي على الزوج وكذا. هذا أنت من الأول اعرفي حق الزوج عليك قبل أن تتزوجي، وإذا تزوجت الآن فتوبي إلى الله عز وجل واعلمي حق الزوج عليك. هذه عبادة تتعبدين بها لله عز وجل. إذا كان الزوج يعني إذا لم تستقم الحياة بينكما هذا شيء آخر، لكن ما دام أنك تعترفين أن هذا الرجل هو زوجك وهو كذا فله حق عليك عظيم، اجتهدي في توفية حقه واحتسبي عند الله عز وجل، وهو أيضا عليه أن يراعي حقك. لكن عموما لا بد أن ترقب الله عز وجل في حقه، حتى لو فرط في حقك هناك حلول أخرى، أما أن تتمردي عليه وتنشزي فهذا من الكبائر كما تسمعين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قد أراحك الله من أحكام كثيرة، ليس عليك جماعة ولا جمعة ولا جهاد ولا ولا ولا، هذا هو جهادك أن تجتهدي في طاعته. طبعا جهاد المرأة هو الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه، لكن أيضا من جهادها بمعنى اجتهادها في الطاعة أن ترضي الزوج، هذا أهم من كثير من النوافل. أحيانا تجد بعض النساء يجتهدن في حفظ القرآن وفي كذا، وهذا طيب، لكن ليس على حسابي النشوز على الزوج. النشوز طاعة الزوج أوجب عليك من كل النوافل، فاجتهدي في ذلك تجدي إن شاء الله ثمرة ذلك إيمانا في قلبك وصلاحا في أمرك، وجنة الله عز وجل إن شاء الله تدخلينها، واجتنبي ذلك. وإلا فمن خاف عدم القيام بالحقوق وتعذر ذلك فقد جعل الله لها مخرج من ذلك، أما أن تبقى وهي زوجة وتمنع الحقوق هذا لا يجوز. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذا كان الرجل صالحا فقد أعد الله عز وجل له من النعيم المقيم، فينبغي للزوجة أن تعرف قدر الزوج الصالح، هذا هدية من الله عز وجل، كما أن خير متاع المرأة كما سبق معنا في الباب السابق خير متاع الدنيا المرأة الصالح، هذه هدية عظيمة جدا على الزوج أن يعرف قدرها، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. لكن في المقابل أيضا على الزوجة أن تعرف قدر عظم نعمة الله عليها بوائها إلى زوج مسلم فاضل، فإذا آذته بلا حق فهذا تقول زوجته من الحور العين قاتلك الله، تدعو عليها كما هي عارضت أمر الله عز وجل وعصته، هي تدعو عليها عقوبة له. فقال لا تؤذي هذا الرجل الصالح، فإنما هو عندك دخيل يعني ضيف ونزيل يوشك يقارب أن يفارقك إلينا، يعني أن الدنيا كلها كأننا ضيوف في هذه الدنيا لقلة أمرها في جنب الآخرة، فهذا الرجل يوشك أن يموت وينتقل إلى رضوان الله عز وجل، فلا تؤذيه في هذه المدة اليسيرة التي يعيشها عندك. وسوف بعد ذلك المرأة إذا آذت زوجها فهي متعرضة لعذاب الله عز وجل، لكن طبعا لا يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من جاء فيه النص. وأما إذا تابت إلى الله عز وجل وأنابت فيرجى لها هي أن تدخل الجنة وتجد بعد ذلك من الجمال، حتى إن بعض العلماء قالوا تكون أجمل هي من الحور العين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما تركت بعدي في هذه الأمة فتنة من الفتن أيا كانت هي أضر على الرجال من فتنة واحدة، وهي فتنة النساء. وفي صحيح مسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففتنة الرجل بالمرأة عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تكون عونا لزوجها، ولا تكون ممن قال فيهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. من بعض الأزواج وبعض الأولاد فتنة للزوج وفتنة للأب، فبالتالي إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فعلى المرأة الصالحة أن تتقي الله عز وجل وأن تكون عونا لزوجها على طاعة الله، حتى لو تراخى هو تشجعه هي. فبالتالي وعلى الرجل أن يأخذ حذره مما قد يقع من بعض النساء من الكيد ومن التعطيل عن الطاعات ومن الترغيب في الدنيا. وكذلك بعض الرجال يعني يكونون دون المطلوب في أمور الدين. لكن عموما العلماء قالوا هذه الفتنة لا تختص بالأجنبيات، يعني ليس المقصود بهذا الحديث أنه فقط فتنة الرجل بالنساء الأجنبيات عنه، بل حتى بزوجته ومن تحت يده. هؤلاء أيضا يكونون له فتنة بالترغيب في الدنيا والركون إليها والتثبيت عن الطاعات وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما أحسن ترتيب النووي رحمه الله، وبعد أن تكلم عن حقوق الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج، تكلم عن النفقة على العيال والإحسان إلى العيال حتى تكتمل أركان الأسرة كما يقولون. فتكلم هنا عن فضل النفقة على العيال، وهذا باب مهم. فكثير من الآباء والأزواج دائما هم في هذا، يحتاجونه كل يوم. كل يوم يأتي بالخبز وبالحليب وبكذا وبالطعام ويعمل ويكد، فإذا عرف هذا الباب هان عليه ذلك واحتسب عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا إذا حصل فراق بين الزوجين وكان هناك ولد، فعليه إذا أرضعت له، لا يجب الرضاع على المطلقة خاصة إذا خرجت من العدة خاصة، لا يجب عليها، لكن هو أفضل طبعا لأنه من الإحسان إلى ولدها. فإذا أبت إلا بأجرة فلها ذلك، ولهذا قال: له رزقنا في سوتنا بنعرف. وأما الزوجة فالأرجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها أن ترضعه إذا كان عرفهم ذلك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال هنا: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، عليه إذا حصل فراق وافترق وخرجت من العدة أن يعطيها أجرة إذا أرضعت الولد وأراد ذلك. وقال تعالى: لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق، هذا أمر، والأمر للوجوب هنا. إذا كان له سعة فيجب عليه وجوبا أن ينفق مما من السعة التي وسعها الله عليه. وأما من قدر عليه رزقه وضيق عليه رزقه فأيضا فلينفق، سواء ضاق أو اتسع عليه أن ينفق، لكن بحسب ما يستطيع. ولهذا قال: فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا فيه تطيب لخاطره، ولهذا وعده خيرا فقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذا فيه أن رب الأسرة كما يقال عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجته. وقال تعالى: وما أنفقتم، طبعا كلمة عيال ليس المقصود بها الأطفال، يعني أنا شرحي السابق قد يوهم أنه المختص بالأطفال، هذا ليس صحيح، إنما المقصود كل من يجب عليه أن يعوله، بل قد يشمل حتى من لا يجب عليه أن يعوله ولكن إحسانا منه، كما لو كان مثلا له يعني أخ مثلا فقير أو كذا أو صغير مثلا ينفق عليه، أو أخ مثلا شاب ينفق عليه ولا يجب عليه، ممكن يقول له اذهب واعمل. أما العمل بعد الجامعات هذا شيء حادث يعني ما يلزم، لكن مع ذلك إذا جعله مثلا ينفق عليه وكذا ويقوم عليه هذا أيضا من الإحسان. أو مثلا كان له ابن عم أو غيره، أسرة مثلا فيها أرملة وفيها مسكين فهو يعولهم، فله فضل عظيم. فبالتالي هذا الإنفاق فيه إما أنه واجب وإما أنه من صلة الرحم، وفي الحالين أجره عظيم جدا. ولهذا قال وما وعده الله خيرا، فقال وما أنفقتم من شيء يسيرا أو كثيرا فهو يخلفه. فالله عز وجل سوف يخلفك يعني ما من الرزق، سوف يخلفك من البركة، سوف يخلفك من الثواب، كل هذا مما يدخل في إطلاق الآية إن شاء الله تعالى، كما ذكر شيئا من ذلك بعض العلماء. وعن أبي هريرة هذا كن على يقين، ولهذا قال بعضهم من أيقن بالخلف هانت عليه العطية وسهلت عليه العطية. إنسان إذا أيقن بأن الله سوف يخلف عليه سهل عليه أن ينفق، والله عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. وقال لك هنا آية قرآنية حاسم الموضوع، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وسل أهل التجارب يخبركم، أن الله لا يجرب، الله عز وجل لا يجرب، لكن مع ذلك هذا مما يزيدك الشواهد الواقعية، من أنفقوا ففتح الله عليه من أبواب الخيرات. وسيأتي اللهم أعطي، الملائكة تدعو اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالله عز وجل قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا أنفقت كما أمرك الله فأبشر بكل خير، وأبشر بالخلف والفتح من الله عز وجل على العيال خاصة وعلى المساكين والمحتاجين عام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفق على عياله، ودينار ينفق على دابته في سبيل الله، ودينار ينفق على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. هذان الحديثان يتعلقان بأفضل النفقة. فأما الحديث الأول فقد صرح بأن هذه الدنانير الفاضلة. الحديث الثاني يخبر بأن أفضل ما تنفقه ما تنفقه في الجهاد، إما على دبتك أو على أصحابك، وما تنفقه على أهلك، وبدأ بما تنفقه على أهلك كما نبه عليه بعض الرواة، قال بدأ بما ينفقه على عياله أول شيء، قال دينار أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دبته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. إذن أفضل الدنانير التي تنفقها، هناك وجوه خير كثيرة، أفضلها ثلاثة: دينار تنفقه على العيال، ودينار تنفقه في الجهاد في الدابة أو على أصحابك في الجهاد، ويحتمل أنه في سبيل الله يعني في الطاعة، لكن بدأ بالدينار الذي ذكره قدمه، وهذا يشعر بأهميته. وقد صرح بهذا في الحديث الأول لأنه قال دينار أنفقته في سبيل الله جهاد أو الطاعة عموما، ودينار أنفقته في رقبة في فك الرقاب وهذا وعتقها، وهذا من أعظم القربات، ودينار تصدقت به على مسكين والنفقة فضلها عظيم، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا، أعظم هذه الدنانير الفاضلة أجرا الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ قال العلماء لأنه إما نفقة واجبة والواجب أفضل من المستحب مهما كان، وحتى أو أنه فرض عين وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، أو أنه صلة رحم فيكون نفقة وصلة، والنفقة على غيرهم هي نفقة لكنها ليست صلة، أما هذه نفقة وصلة رحم. إذا كانت واجبة فواضح، وإذا كانت غير واجبة، لأن الله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وإذا كانت غير واجبة كانت مثلا على أرحام لا تجب عليك نفقتهم فهي صلة رحم، فهي نفقة وصلة، فهي أفضل من غيره. فالأهل هنا يشمل حتى من لا تجب عليهم نفقتهم. لكن أنا أريد أن أنبه على شيء، وهو أن بعض النساء يستدلن بهذه الأحاديث في غير موضعها، فتكون المرأة تريد ديكور وتريد توسع في الكذا وتقول أفضل دينار أنفقته على أهلي، يعني أدع الناس يموتون من الجوع عشان أنت تغيرين الديكور وكذا، هذا ليس هو معنى الحديث، ليس معنى الحديث النفقات الأساسية الرئيسة، هذا معنى الحديث. أما تتوسع في الفواكه وكذا والديكور وثم تقول دينار أنفقته، لا هذا ليس بصحيح، هذا من التلاعب بالنصوص. النساء يحتاج ما لا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد في بيته شيء حتى اجتمعنا عليه في مطالبة النفقة، وينفق لا يعطي أحد إلا أعطي المساكين وفي سبيل الله وكذا، ما يقول خلاص ندخر الأهل عشان يتوسعون في الفواكه وفي، لا ليس هذا هو معنى الحديث. فلا بد كل شيء له منزلة. نعم النفقة على الأهل هي الأفضل، لكن كما قلنا لأنها واجبة، هذه ليست واجبة، بل هذا قد يكون من الإسراف المنهي عنه على حسب درجته التوسعات وكذا. الناس يحتاجون، واحد مثلا مريض سيموت أنا أتركه عشان أعطيك أنت تتوسعين في فستان سهرة أو في، لا ليس هذا هو معنى الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية؟ فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. أم سلمة كانت متزوجة بأبي سلمة ولها، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، فلما مات تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألته قالت أنا عندي أولاد من أبي سلمة وهم أولادي، على كل حال سوف أنفق عليهم، لن أتركهم على كل حال، فهل لي من أجر؟ فإنما هم بنية، هم بنو أبي سلمة وهم بنية أيضا، فأنا سأنفق عليهم على كل حال، لكن هل لي أجر؟ لأنني أنفق عليهم بدافع الأمومة والشفقة وكذا، لكن هل إذا احتسبت يعني يكون لي أجر مع ذلك؟ فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. فهذا في فضل النفقة على العيال، مع أن الإنسان ينفق عليهم شفقة وكذا، لكن ينبغي له أن يستحضر النية الصالحة أن يكون له أجر، لا ينفق عليهم من باب محبة الولد فقط. ولهذا انظر إلى الحديث الذي بعده والذي بعده. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. إذن اشترط إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فاستحضر أيها الأب أيها الزوج عندما تذهب إلى الدكان أو إلى كذا تشتري الأشياء هذا تقربا إلى الله عز وجل، اللهم أنفق أخلف علي وأنفق علي وأجرني حينئذ يكون لك الأجر أكمل. وأما إذا كنت تنفق عليه مجرد محبة أو خوف من الزوجة والأولاد أو نحو ذلك أو مجاملات أو فهذا قد لا يكون له أجر. اللهم إذا كان له نية عامة لكن ينسى في بعض التفاصيل فيرجى له من فضل الله عز وجل، لكن الأكمل أن يستحضر النية تفصيلا في كل مرة، كل مرة يذهب إلى الدكان ويدفع يستحضر هذا حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وهذا فيه أيضا ملاعبة الزوجة وكذا وأن يطعمها في فمها، هذا أيضا من مما يشرع ويقرب المودة ونحو ذلك. وكذلك إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، هذا شرط، فهو له صدقة، هذه صدقة، ليست الصدقة فقط أن تؤتي المساكين، لا ما تنفقه على أهله الحليب والخبز وكذا والملابس والسكن وكله احتسب، تدفع الإيجار الشهري احتسب، تدفع المدارس التي بالضوابط الشرعية احتسب، تدفع كل ما يتعلق بالزوجة والأهل والأولاد والوالد طبعا ومن باب أولى ما تنفقه على الوالدين والإخوة والأعمام احتسب، فهذه صدقة عظيمة لك، صدقة وصلة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع، هكذا ضبطوه، ويحتمل كما أشار إليه بعض الشراح أن تكون أن يضيع من يقود، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. هذا الحديث رواية أبي داود فيه كفى بالمرء إثما أن يضيع أو أن يضيع من يقود، يعني من هو عليه مسؤولية إطعام يقود ويقيت كما في رواية أخرى معناها من يطعمه، من عليه مسؤولية إطعام، كفى بالمرء إثما، لو لم يكتسب إثما إلا هذا لكفاه إثما شدته، ما هو أن يضيع من عليه قوته. فبعض الناس يسرف مثلا في الأصحاب أو كذا، أو حتى بل قال بعض العلماء حتى لو أسرف في الصدقات وترك أهله جائعين دخل في هذا من الإثم. وأما رواية مسلم فهي كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وهذا له سبب إيراد، وأن عبد الله بن عمرو كان معه مماليك فقال لقهرمانها أي لخازني هل أعطيت المماليك طعامهم؟ فقال لا، قال اذهب فأطعمهم فإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. فهذا أيضا فيه خطورة إمساك النفقة عمن يستحقها حتى من المماليك وغيره. ومطل الغني ظلم عموما، تأخير أي حق بلا سبب لا يجوز. بعض الناس يكون عنده المال المفروض يرد الدين فيتأخر، هذا ظالم آثم بهذا. مثلا إنسان له راتب وأنت ينبغي لك أن تعطيه الآن الراتب، اتفقت معه في آخر الشهر، تمسكه وهو عندك من غير سبب، تقول لا خليني أقضي به كذا وأفعل به كذا، وأنت تستطيع أن تعطيه، أنت ظالم وأنت مغتصب لحق هذا، كل لحظة وكل دقيقة وكل أنت ظالم لهذا الرجل، لا بد أن تعطيه حقه فورا من غير تأخير. وهكذا في الديون في الحقوق لا بد أن لا يماطل بها الإنسان، هذا من الباطل الذي يقع فيه كثير من الناس ويظنون أنه خفيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قبل الأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، والملائكة دعوتهم على رجاء الإجابة لا شك، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، من أنفق في هذا اليوم اللهم فافتح عليه وعوضه وأخلف عليه، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا، هذا الذي أمسك عن الحق لا سيما إذا كان واجبا عليه فأتلف عليه ماله، سماه إعطاء مشاكلة لما قبله. وأخذ بعض العلماء من هذا استحباب الصدقة كل يوم ولو بشيء يسير، حتى تدخل في دعوة هذا الملك ولا تدخل في دعوة الآخر. عود نفسك أن تصدق ولو بجنيهات، بريالات يسيرة، بريال واحد حتى بجنيهات يسير كل يوم، وهذا يعودك السخاء، وترجو به أن تدخل في هذه الدعوة المباركة كل يوم يدعو لك الملك: اللهم أعطي منفقا خلف، اللهم أعطي منفقا خلف، فتأتي البركة عندك في كل شيء، في الأهل، في الأولاد، في الوقت، في الصحة، في العمر، في يصرف الله عنك آفات السوء. تعود الإحسان، لا تتعود البخل، إذا تعودت البخل قال: لا توكي فيوكي الله عليك، لا توكي فيوكي الله، إذا ربط ربط عنك، وإذا أنفقت أنفق الله عليك، لا تكن ماديا تنظر هذا كذا وهذا نقص وهذا كذا، ويخوفك الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء البخل، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فأي داعيين تجيب الله يدعوك يقول: أنفق وأنا وثق بي وأنا سوف أعطيك، خزائن السماوات والأرض كلها بيدي، أنفق وأنا سأعطيك، هذا اختبار. والشيطان يقول: لا، هكذا الراتب سينقسم، سيذهب منه كذا كذا، الآن نريد أن نفعل كذا، الأولاد يحتاجون كذا، إياك أن تنفق. وربما استدل لك بالحديث السابق: دينار تنفق على، لا، خليك فقيه وواثق في إيش؟ في أمر الله عز وجل، كن فقيها وواثقا ومؤمنا وتقيا، وسوف يفتح الله عز وجل عليك من البركات ما الله به عليك. وعنه عن النبي: والمرأة أيضا في بيت زوجها تتصدق إما بمالها أو بما شيء من بيتها غير مفسدة بإذن زوجها العرفي، أيضا إذا جاءها شخص مسكين يحتاج شيئا تعطيه ولو شيئا يسيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا، وعدم رد السائل مشروع، أن يعطيه ولو شيئا يسيرا، يحاول أن لا يرد السائل. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، آخر حديث هذا، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، رواه البخاري. هذا في أداب متعددة للسائل والآخر. فأما اليد العليا وهي المنفقة خير من اليد السفلى وهي السائلة. وهناك أيدي أخرى، العلماء ذكروا خمسة أيدي، في يد لا تدخل فيها وهي يد الله عز وجل وهي العليا دائم، ويد أما أيدي الآدميين فاليد العليا وهي المنفقة هي خير الأيدي، ثم يليها اليد المتعففة كما في بعض الروايات، ثم يليها اليد الآخذة من غير سؤال، ثم يليها اليد السائلة والمانعة، هذه أخبث الأيدي. وابدأ بمن تعول، إذن اليد السفلى هي السائلة، نعم. وابدأ بمن تعول، هذا هو الشاهد للباب، ابدأ بمن تعولهم قبل الآخرين، لأن هذا واجب عليك وهذا ليس بواجب، لا تقدم المستحب على الواجب، لكن بالضابط الذي أشرنا إليه سابقا. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة هذا اختلف في تفسيره، لكن أرجح التفاسير فيه أن معناه أن يكون بعد الصدقة لك ما يكفيك، لا يكون إيش فيه مثلا إجاعة للأولاد وإضاعة للأولاد، خاصة إذا كانوا لا يصبرون. أما إذا كان الأولاد يصبرون أو تستطيع أن تعوض ذلك أو كذا، فأبو بكر قد أنفق جميع ماله، وعمر أنفق نصف ماله، وعثمان أنفق 100,000 وكذا، ما في إشكال. أما إذا كان لا تصبر أنت أو لا يصبر أهلك أو تقع في إشكال شرعي أو كذا فلا ينبغي، لا ينبغي أن تجحف بالمال بحيث لا تصبر وقد تندم على هذه الصدقة فيما بعد فتحبط أجرها وتدخل في إشكالات. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف يعفه الله، يعني هذا توجيه لمن يريد أن يأخذ أو يسأل أنه لو استعف فإن الله عز وجل سوف يعفه عن الحاجة إلى الناس. وقيل من يستعف عن الحرام عموما مثلا في فرجي في بطني في أي شيء فإن الله عز وجل سوف يعفه ويكفيه. ومن يستغني بالله يغنيه الله عز وجل، يصبر ويستغني ولا يكون ملحفا في سؤال ولا كذا، فالله عز وجل سوف يفتح عليه وسوف يسخر له من أبواب الخير ما يغنيه به بسبب استغنائه بالله عز وجل. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.